في أفق السماء وبقدرة الله العلي مطاط. والشمس تسطع في السماء والبدر نبراس يضيء به الدجى وبحسنه تتعلق النظرات. يا رب يا حبيب القلوب ما لي سواك ارحم اليوم مذنبا قد أتى أنت سؤلي أنت سؤلي أنت سؤلي ومنيتي وسروري. أنت سؤلي ومنيتي وسروري قد أبى الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب الابتهال والدعاء من المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. وبالابتهال والدعاء وصلنا إلى ختام الأمسية، نقلناها لحضراتكم من مسجد الحبيب المصطفى بقرية مشتول القاضي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.